السؤال يا شيخ الثالث، إذا شك المصلي في عدد الركعات بعد أن يسلم فماذا يفعل يا شيخ؟ لا شيء عليه،